فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها للسجن واتخذوا صالح الاعمال فيها سبلا. الفقناء العقلاء الاذكياء هم الذين عرفوا حقيقة الدار فحرسوها وزرعوها وفي الآخرة هنالك تجنى الثمار. فالظل الوارد في القرآن والسنة للدنيا لا يرجع إلى زمانها من ليل ونهار، فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والظل الوارد في الكتاب والسنة للدنيا لا يرجع إلى مكانها ألا وهو الأرض، إذ أن الله قد جعل الأرض لبني آدم سكنا ومستقرا. والذل الوارد للدنيا في القرآن والسنة لا يرجع إلى ما أودعها الله عز وجل من خيرات، فهذه الخيرات نعم الله على عباده وعلى الناس. إنما الذنب الوارد في الكتاب والسنة للدنيا يرجع إلى كل معصية ترتكب على ظهرها في حق ربنا جل وعلا. لابد من تأصيل هذا الفهم لا سيما لإخواننا الدعاة وطلاب العلم الذين ربما يغيب عن أذهانهم حقيقة الزهد في هذه الحياة الدنيا. فنحن لا نريد ان نخلص احدا من هذه الحياة، لا نريد ان نثبت لكل عالم في هذه الدنيا ولو كانت الحلال انه قد تجاوز عن طريق الانبياء والصالحين والاولياء. كلا كلا، بل الدنيا مزرعة للآخرة ايها الاخياء. تذكر معي قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار همم لمن اخذ منها. الدنيا مهبط رحم الله، ومصلى انبياء الله، ومنشر اولياء الله. فالدنيا مزرعة للآخرة. وتذكر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له به صدقة. لابد من هذا التأصيل، لابد من هذا الفهم الدقيق بهذا الوعي العميق لحقيقة الدنيا لننطلق من هذه الدار الى دار تجمع سلامة الابدان والاجيال الى دار القرار. فلا بد قبل ان تعبر الى دار القرار من المرور في هذه الدار. فالدنيا دار ممر والاخرة هي دار المقر. الدنيا مركب عبور لا منزل حبور. الدنيا دار ثناء وليس دار بقاء. لا بد من وعي هذه الحقيقة لنستغل وجودنا في هذه الدار لنزرع هنا لنجني هنالك عند ربنا عظيم الثمار. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الصادقين. اذا علمت ذلك ايها الحبيب الكريم فاعلم هذه الحقائق وكن على يقين جازم بأن الحياة في هذه الدنيا موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما. فيموت الصالحون ويموت الصالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعدون بالعقيدة ويموت المستدلون للعبيد، يموت الشرفاء الذين يأتون الظلم ويكرهون الظلم، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن. الكل يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا بد من ان تستقر هذه الحقيقة في القلب والعقل معا،

أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال ابن عباس: القول الثابت هو لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الوزير والأمير والكبير، ويا أيها الصغير والفقير والعصير، كل داء فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله اعلى. امن يدعي الفهم الى جنى اخي الواحد، تعد الذنب والذنب وتخطي الخطا الجنب. اما بال لك العين، اما انذرك الشيب، وما في نصح ديرين، اما ماد بك الموت، اما اسمعك الصوت، اما تخشى من الفوت، فتحتاج وتحتم، فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنهض الى اللهو. كان الموت ما عنك، كان بك تنهض الى اللحش وتنهض، وقد اسلمك الرهط الى اضيق من كم. ونادى الجسم ممدود ليستأكله الدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينحر العود. تنسي العظم قدرا، تزود نفسك الخير، ودع ما يعتق الخير، وهيئ مرتق السير، وخذ من نفسك اليمن. بذا أوصيك يا طاع، بذا أوصيك يا طاع، وقد بحثك من باع، فطوبى لك من راع، لآداب محمد يأتل. وصدق الله جل وعلا إن يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، إذا بلغت الروح الترقوة وقيل من راق، من يرقد روحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقيل من راق، من يرقيه، من يبذل له الرقية، من يبذل له الكد والعناد، فهو من هو صاحب الجاه، صاحب الأموال،

الذي عمرت لكم الدور، انا الذي نميت لكم الكفاره. وهنا يعلو صوت الحق، فلولا اذا بلغت القلوب

وسمعها كل شيء إلا الإنسان. تقول إنسان الصالحة: قدموني قدموني. إذا كانت الجنازة مصالحة تتكلم وتقول قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، إلى أين يذهبون بها؟ يقول المصطفى: يسمعها كل شيء إلا الإنسان. يقول الحديث: ولو سمعها الإنسان لصعق. إي والله، لو سمعت جنازة تقول قدموني قدموني، وسمعت جنازة أخرى لحبيب لك تقول: يا ويلها يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ لصعق. تدبر هذه المعاني. الحديث عن الموت حديث طويل ومكروه، فإنما هي آيات ثابتة، وإنما هي أحاديث ثابتة نذكر بها كلما أردنا أن نذكر الآخرين وأنفسنا قبل الآخرين بالموت. وقد أمرنا النبي أن نكثر من ذكر الموت لنستعد للقاء الله جل وعلا. أيها الزاهد، أيها الزاهد، أيها الشاب، أيها الكبير، أيها الصغير، أيها الوزير، أيها الأمير، أيها الصغير، أيها الحقير، ذكر نفسك وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلت الخطب الجليل، فتأهلي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل، قلنا الثناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الأحبة الكرام، هكذا تبدأ رحلتنا في رحاب الدار الآخرة بالموت، بعدما بينا بإيجاز حقيقة الدنيا، وتنتهي هذه المرحلة الأولى بالوصول الى القبر. وها انا اقف بحضراتكم امام القبر وعند القبر لنرى في لقائنا المقبل ان شاء الله جل وعلا حقيقه القبر، وما معنى البرزخ، وما معنى النعيم، وما معنى الجحيم، ولماذا لم يذكر الله عذاب القبر صراحه في القران، وهل ثبتت احاديث صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما هي حقيقه القبر، وما هي حقيقة البعث بعد ذلك، لنواصل هذه الرحلة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وها أنا أذكر نفسي وأحبابي وأخواتي في هذه اللحظات بالتوبة إلى رب الأرض والسماوات. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، يا من ضيعت الصلاة في بيوت الله، يا من تركت الحجاب الشرعي، يا من ضيعت الصلاة، يا من تغلط التلفاز او الشيطان عن الله عز وجل، يا من اعرضت عن مجالس العلم واماكن الخير والطاعه والعباده، يا من قضيت عمرك على المقاهي وتركت فرض الله عز وجل، تب الى الله، والله ستموت، والله ستموت، وغدا يا مسكين ستتمنى الرجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، إن كان كافرا ساتمنى الرجعة، وإن كان مسلما عاصيا ساتمنى الرجعة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون، لعلي سبحان ربي هو غير متأكد ان كان يعمل صالحا او لا يعمل صالحا، مع انه يتمنى على الله ان يعود. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب اغفرون، نعم اعمل صالحا فيما تركت، فياتيه الجواب كالقطعة على خدي. كلا، انها كلمه، كلمه حقيره، كلمه تافهه لا وزن لها عند الله. كلا، انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ذكر الله، اذكر نفسي واياك، لا تيأس، لا تقلق، مهما بلغت ذنوبك عد الى الملك، مهما كثرت معاصيه اطرق باب الرحمن جل وعلا. والله لن يغلق الباب في وجهه، والله لن يغلق الرحمن الباب في وجهه. وان ارتكبت الزنا، وان شربت الخمر، وان قتلت، عد الى الله، فان الله يقبل توبه المشرك ان خلع رداء الكفر على اول عجله للاسلام. ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. عاهد ربك الان، ان كنت بين يدي في هذا المسجد المبارك، عاهد ربك الان، ان كنت جالسا امام جهاز الكتف تستمع الي عبر الشريط، عاهد ربك الان، ان كنت تستمعين الي في المسجد او للكتف عبر الشريط، فلنعاهد ربنا جميعا على التوبه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. واذكرك بهذا الحديث الاخير الذي رواه مسلم والترمذي، والنصح للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اسجد لربك شكرا يا من خلقت موحدا وبعث الله اليك محمدا. هذا فضل الله عليك. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم، لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. ايها القديم، اجتهد في الدنيا، عمل الكون، ان استطعت ان ترنح مليونا افعل بشرطين: ان تربح من الحلال، وان تؤدي حق الكبير المتعال. اجتهد في الدنيا وازرع للاخره، فانا لا اريد ان اخلصك من هذه الحياه ابدا، وانما اريد ان اذكر نفسي واياك بان الدنيا مزرعه للاخره، فلا ينبغي ان تنتقل بالدار الثانيه عن الدار الباقيه، فغدا سترحل عن هذه الحياه ولن ينفعك الا ما قدمت. يتبع الميت ثلاث: ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال ويبقى العمل. وينادى عليك هنالك في القبر بلسان الحال: رجعوا وتركوه، وفي التراب وضعوه، وللحساب عرضوه، ولو ظلوا معك ما نفعوه، ولم يبق لك الا عملك مع رحمة الحي الذي لا يموت. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم،